الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الحمد لله الذي سمى من انقاد له مسلما ومن تولى وأعرض كافر. الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحده ووالى فيه وعادى فيه حنيفا ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبين حالهم وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين والمسلمين وسيد من لدين الله ناصر. الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، فاعلم بداية رعاك الله بأننا قد بينا في درسنا السابق فيما يتعلق بالأسماء والأحكام، بينا بأنها مسألة ذات أهمية عظيمة، إذ أنها متعلقة بكثير من الحقائق والمفاهيم. لذلك أخرنا الكلام عنها لبعد تبيان حقائق كثير من مفاهيم هذا الدين العظيم، كحقيقة الدين وحقيقة الملة وحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، وكذلك النفاق والكفر والردة والشرك والنفاق. وأجد نفسي مضطرا رعاك الله أن أعيد كثيرا من المفاهيم عليك في درسنا لهذا اليوم، وأن أربط هذه المفاهيم ببعضها البعض. فأعرني انتباهك رعاك الله، لأن هذه الأمور كلها متعلقة ببعضها البعض، ولن تستطيع فهم مرادنا من الأسماء والأحكام إلا بفهم هذا الترابط ما بين هذه المفاهيم. فاعلم بداية رعاك الله بأن دين الله سبحانه وتعالى وخطابه إنما هما قسمان. أما الأول فهو الخبر، وأما الثاني فهو الطلب. إذن دين الله سبحانه وتعالى وخطابه للخلق إنما خبر وطلب، فالخبر يحتاج إلى التصديق والذي ضده التكذيب، والطلب يحتاج إلى الطاعة والالتزام والانقياد والذي ضده التولي. إذن معنى ذلك بأن الكفر يكون بنقض أحد هذين الأصلين، فإما أن تنقض مطالب الله في أو إما أن تنقض مطالب الله سبحانه وتعالى فيكون عندك عدم التزام وانقياد وطاعة، وإما أن تنقض تصديقك لأخبار الله فيكون عندك التكذيب. إذن الأول متعلق بالعلم وبالقول، والثاني متعلق بالعمل والقبول والانقياد. إذن معنى ذلك بأن الإيمان إنما هو قول ومعتقد وعمل. فانظر رعاك الله هذا الربط ما بين الكفر والإيمان. إذا كان الإيمان قول ومعتقد وعمل، فإن الكفر أيضا قول ومعتقد وعمل، فإما تكذيب وإما تولي. قال تعالى: الذي كذب وتولى. إما تكذيب وإما تولي. قال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إذن دائما التكذيب مقترن بالتولي، لذلك فإن العقوبة تكون مختصة بوجود أحدهما لا كليهما، والطامة في إذا كان كليهما موجود. لكن العقوبة، وانتبه نحن نتكلم عن الأسماء والأحكام، إذن لاحظ العقوبة مختصة بماذا؟ مختصة بوجود أحد هذين الأمرين، التكذيب والتولي. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: الذي كذب وتولى. وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب. إذن العذاب والعقوبة على من؟ على من كذب وتولى. لذلك اضطررنا في دروسنا السابقة إلى تبيان حقيقة الكفر، إذ أن من التكذيب الجحود والنفاق والشك والجهل، وكذلك من التولي الإعراض والاستكبار والامتناع والعناد. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لاحظ الآن، ربط الله سبحانه وتعالى وقابل التصديق بالتكذيب، وفي المقابل الطاعة التي هي بالصلاة أي بالعمل، قابله بماذا؟ بالتولي. فلا صدق ولكن كذب، ولا صلى ولكن تولى. إذن فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إذن معنى ذلك أن العذاب إنما والعقوبة إنما يكون مختصا بوجود أحدهما، وليس بالضرورة وجود كليهما، لأن من معاني التولي والإباء والامتناع والإعراض هذه يقابلها قول الله تعالى: ولا صلى. ولا صلى أي ما أتى بالعمل. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن مدار الكفر ومرده يرجع لبابين. الأول هو التكذيب والجحود، وطبعا هذا متعلق بماذا؟ هذا متعلق بالقلب وبالتصديق. إذن التكذيب والجحود هذا متعلق بالقلب وبالتصديق، هذا الأول. الثاني هو الامتناع والإعراض والإباء والتولي، وهذا متعلق بماذا؟ وهذا متعلق بالجوارح. ثم بينا أيضا في دروسنا السابقة بأن الإيمان على أركان. لذلك عند أهل السنة والجماعة الإيمان على أربعة أركان. الأول قول القلب، أي معرفة القلب وعلمه وتصديقه. والثاني هو عمل القلب، أي انقياد القلب وخضوعه وذله ومحبته وإقراره وقبوله. والثالث هو قول اللسان، أي هو إقراره ونطقه بالشهادتين. والرابع هو عمل الجوارح، من انقياد وطاعة واتباع وفعل الأوامر وترك النواهي. إذن عمل الجوارح يتبين معك بأنه ركن في الإيمان، وليس شرط كما ادعى من ضل عن سبيل الله، إنما هو ماذا؟ هو ركن بالإيمان. فإن تارك هذا الركن هو كافر عند السلف جميعا باستثناء المرجئة. إذن نعود الآن، قلنا لك بأن خطاب الله ودين الله سبحانه وتعالى قائم على ماذا؟ خبر وطلب. طيب لما تكلمنا الآن عن أركان الإيمان وقلنا بأنها أربعة، قولان وعملان، لاحظ كيف تستطيع أن تستنتج بهذا الربط بأن عمل القلب هو من قبيل فعل، أي هو إنشاء القصد والالتزام. انتبه، إنشاء ماذا؟ إنشاء القصد والالتزام. لذلك بدأت الدرس بحمد الله سبحانه وتعالى بذكر الحنيف، أي أن الله سبحانه وتعالى سماك حنيف، أي مائلا عن الشرك بقصد. هذا عمل القلب. أما قول القلب فهو من قبيل الإخبار والتصديق أو التكذيب، يعني عمل القلب إما أن يكون تصديقا أو أن يكون تكذيبا. لذلك فإنك سترى أن شروط التوحيد كلها متعلقة بهذا الباب، كل شروط التوحيد. ففاقد الإنقياد وفاقد الأعمال، إذن فاقد الأعمال فاقد للإنقياد، فاقد الإنقياد ناسف لشروط التوحيد كلها. إذ أنه ينسف اليقين وينسف القبول وينسف الإخلاص وينسفها كلها. هذا فيما يتعلق بأركان الإيمان. ولاحظ رعاك الله أنني أنا أراجع معك على عجالة ولكن بربط، فدقق وركز رعاك الله. والله الذي لا إله غيره، هذه الدروس في هذه الفترة في غاية الأهمية، وسأسعى جاهدا بإذن الله سبحانه وتعالى أن أبين لك خطأ من أخطأ ممن نحسبهم على خير، وأبين لك ضلال من ضل من أعداء الله. ومن ذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن عند أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح هنالك ترابط وتلازم ما بين الباطن والظاهر. إذن حتى أطلق مسمى الإيمان في الإيمان عند أهل السنة والجماعة تلازم ما بين الظاهر والباطن. طيب ما هو الباطن؟ الباطن هو ما في القلب من إيمان أو كفر. إذن الباطن يعبر عن ماذا؟ يعبر عن قول القلب وعمل القلب. أما الظاهر فهو ما يظهر من الناس من قول في اللسان أو عمل في الجوارح. إذن معنى ذلك يميز ماذا؟ قول اللسان وعمل الجوارح. طيب ماذا نعني بالتلازم؟ إذن قلنا هنالك تلازم وترابط عند أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان ما بين الظاهر والباطن. طيب ما هو التلازم؟ التلازم والترابط هو من باب علاقة الملازمة والاقتضاء، أي التأثير والدليل، فكل منهما فرع عن الآخر ودليل عليه. فإن كان الباطن فاسدا كان الظاهر فاسدا، وإن كان الباطن صالحا كان الظاهر صالح. إذ أنه من المستحيل عقلا أن يكون هنالك أثر بدون مؤثر، أو واجب بدون موجبه، أو لازم بدون ملزومه، أو مدلول بدون دليله. هذا مستحيل. لذلك في الإيمان هنالك تلازم ما بين الباطن والظاهر، ولم يخالف في هذه المسألة إلا المرجئة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة. انتهى كلامه رحمه الله في الفتاوى في السابع في الصفحة 50. طيب ما هي الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا التلازم والذي أنكرته المرجئة والجهمية؟ الأدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن التحكيم هو عمل، وهذا عمل ظاهر. طيب الإيمان هذا باطن. طيب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن. حتى يكون الباطن صالحا يجب أن يكون الظاهر صالحا، وحتى يكون الظاهر صالحا يجب أن يكون الباطن صالح. يقول الله تعالى أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن قول هذا ظاهر، قول السمع والطاعة متلازم مترابط مع ما في القلوب من إيمان. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين وعن الكفرة في تبيان أحوال كفرهم، يقول: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي ظهر كفرهم من خلال ما أظهروه بالظواهر، أي بالظاهر عفوا، من خلال أعمال الجوارح. لذلك قال عنهم: شاهدين على أنفسهم بالكفر. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: قد صدقت الرؤية. إذن هذا أو هذه الآيات كلها وغيرها الكثير تدل على التلازم ما بين الظاهر والباطن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عندما قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي بمعنى أن ما ظهر يصدق أو يكذب ما بطن. وكذلك الحديث المعلوم المشهور حتى عند العامة، والذي رواه البخاري رحمه الله عندما نقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وإنها القلب. ثم عليك أيضا أن تعلم أن هنالك مسألة خطيرة ضل فيها من ضل، وخصوصا ممن غلا في دين الله، وطبعا كذلك بالنسبة لمن أرجى في دين الله، لكن هذه المسألة التي سأتكلم عنها الآن أكثر من ضل فيها في مسائل الأسماء والأحكام هم الغلاة، ألا وهي عدم فهمهم لحقيقة الإسلام فهما تاما، وأعني ليس بحقيقة الإسلام كلها، إذ أن من غلا في دين الله فهموا حقيقة الإسلام أضعافا مضاعفة عن أعداء الله من الجهمية والمرجئة. لكن ما هي المسألة التي لم يفهموها ولم يأخذوها بعين الاعتبار في مسائل الأسماء والأحكام؟ ألا وهي أن الإسلام إسلامين، إسلام حقيقي وإسلام حكمي، إسلام حقيقي وإسلام حكمي. فالإسلام الحقيقي هو الإسلام القائم بالمسلم المؤمن الذي يوافق باطنه ظاهره، وبالتالي يدخل هذا الإسلام يدخل صاحبه الجنة. إذن هذا هو الذي ضد الكفر. وهنا في هذه الحالة صاحب الإسلام الحقيقي هو مسلم حقا وحكما، لذلك يترتب عليه أحكام الآخرة. طيب، هذا الإسلام الحقيقي. أما الإسلام الحكمي وهذا همنا نحن، الإسلام الحكمي، إذن الإسلام الحقيقي هذا عند الله. طيب، الإسلام الحكمي هو الإسلام الذي نحكم به على صاحبه وعلى فاعله بالإسلام الظاهر دون الباطن، إذ أن الباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وخبايا السرائر لا يطلع عليها إلا المطلع القهار سبحانه وتعالى. إذن الإسلام الحكمي، صاحب هذا الإسلام، أي نقول بأنه إسلام نطلق على فاعله بالإسلام الظاهر للباطن، إذن نجري عليه أحكام دنيا من نكاح وميراث وجنائز وذبائح وعصمة الدم والمال والولاية وغيرها. طيب، هذا كيف يثبت؟ هذا يثبت بالإقرار بالشهادتين وبإظهار شعائر الإسلام. لماذا؟ لأن معنى حكمي أي أن صاحبه أتى بما يحكم بإسلامه، أتى بما يحكم بإسلامه. الآن قد يقول قائل: لكن يا شيخ، الإقرار بالشهادتين وإظهار شعائر الإسلام مختلف من مكان إلى مكان ومن ديار إلى ديار. نقول: نعم، أحسنت، ولكن ليس كما ذهبت الغلاة، إذ أن الغلاة جعلوا حكم الشخص تابعا لحكم الدار. أما نحن فنفرق في هذه المسائل، وسأفندها بتفصيل كامل بإذن الله، وذلك بعد أن نتكلم عن التكفير وعن أحكام الكافرين. لكن الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الإسلام الحكمي. ما هو الإسلام الحكمي؟ هو أن أحكم على من أتى بالشهادتين وأظهر لنا الشعائر الفارقة، وضع تحت ألف خط تحت كلمة فارقة، إذ أن مظهر شعائر الإسلام يختلف حاله من بلد إلى بلد ومن واقع إلى واقع، أي بمعنى حسب حال وردة هذا البلد. وبالتالي يجب أن أقول الشعائر الفارقة، الشعائر الفارقة، وهذا سأوضحه لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا ماذا؟ عندنا إسلام حقيقي وعندنا إسلام حكمي. يقول البربهاري رحمه الله: وإذا لم يفعل شيئا، أي من النواقض، فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة. إذ أن الحقيقة، ما هو الإسلام الحقيقي؟ أن يكون مسلما مؤمنا بالظاهر وبالباطن. لك طيب، الباطن ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إذن نحن كبشر مطالبين بالحكم على الناس بما أظهروا، أي الحكم على الناس بالإسلام الحكمي وليس الإسلام الحقيقي. يقول أيضا الثوري رحمه الله، وكذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله سبحانه وتعالى. جاء ذلك في الإبانة الصغرى. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. طيب، طبعا أنا أصلت وفصلت في هذا الحديث، بل وبينته من أكثر من 9 وجوه على ما أذكر، من 9 وجوه، وحاولت أن أفند كل كلمة في هذا الحديث. لكن الآن الشاهد من هذا الحديث أنه شاهد على الإسلام ماذا؟ الإسلام الحكمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها أو فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وضع ألف خط تحت كلمة وإلا بحقها. ومن ضمن حقوقها الإتيان بشروط التوحيد والإتيان بمقتضى عبارة التوحيد. وبالتالي هذا أيضا متعلق بنوع وحال الرد. هنا أنا أتكلم الآن عن المرتد، يجب أن نبين كيفية إثبات عقد الإسلام، وهذا أنا قد بينته بفضل الله تعالى في سلسلة تحت عنوان ما يجب أن يعلم قبل الناقض الثالث يفهم، بينتها وبينا هذه المسألة بتفاصيلها، فراجعها رحمك الله، لأنها ذات أهمية قصوى. إذ أن هنالك تفريق في الحكم وإثبات عقد الإسلام للكافر الأصلي، والكافر الأصلي أيضا هنالك فرق ما بين الوثني وما بين الكتابي، وأيضا هنالك فرق بإثباته للمرتد، وهذا أوضحته. طيب لماذا الآن أتيت بذكره؟ لأن هذا متعلق تعلقا شديدا بمسألة الأسماء والأحكام، وهذا سأبينه وسأرد لاحقا في دروسنا اللاحقة بإذن الله تعالى على كل شبه القوم ممن غلا في دين الله وكذا ممن أرجى في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما يوافق ذلك هو قول الله تعالى المشركين حيث وجدتموه خذوهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم لاحظ رعاك الله أن هذه الآية عند قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كما أن فيها دلالة على أن من كان كافرا أصليا وأتى بهذه الشعائر فنحكم بإسلامه، أيضا هذه دلالة على الأعمال ركن فيها كن. إذ أن هؤلاء لم يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل إن تابوا فخلوا سبيلهم، أي إذا أتوا بمجرد التصديق كما ادعت المرجئة والجهمية، لا، بل قال فإن تابوا ثم وضع شرطا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي وقاموا بالأعمال. إذن هذه الآية تدل دلالة صريحة، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام الحكمي، وأيضا على أن الإسلام الحقيقي إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى يحاسب به المولى الكريم سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل من هذه الآية؟ انتبه، الله سبحانه وتعالى يقول فخلوا سبيلهم. إذن لاحظ الآن أنها دلت على الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، أي إذا أتوا بالأعمال أنا أحكم عليهم بالإسلام. طيب كيف دلت أيضا على الإسلام الحقيقي؟ إذ أن قول الله تعالى فخلوا سبيلهم معناه كما قال ابن عباس وقتادة وغيرهم، معناه حسابهم على الله. إذن قوله فخلوا سبيلهم يعني اتركوهم، حتى وإن كانوا منافقين، حتى وإن كانوا مثلا قالوها أو فعلوها، أي قالوا أعلنوا التوبة وفعلوا الصلاة والزكاة مداراة وتقيا، حتى لو فعلوا ذلك قال الله فخلوا سبيلهم، أي خلوا سبيلهم، أي أن حسابهم على الله. إذن الله سبحانه وتعالى إذا علم عفوا الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم، فهم إن كانوا صادقين وإذا كانوا صادقين فهم مقبولون عند الله سبحانه وتعالى وصاحب ذلك إلى الجنة، وأما من كان دون ذلك أو غير ذلك فصاحبه ومصيره إلى النار. إذن معنى ذلك وبما أننا بينا بأن هنالك إسلام حقيقي وإسلام حكمي، معنى ذلك أن الأصل عند أهل السنة والجماعة كما علمنا المولى الكريم وكما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأصل هو الحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، إذ أنه تجب معاملة الناس بالظاهر في الإسلام وفي التكفير، ليس فقط في الإسلام، في الإسلام وفي التكفير. هنا من الذي ضل؟ ضل الجناحان كالعادة، طرف اليمين وطرف اليسار، الذي ذهب أقصى اليمين من الغلاة فقط تراهم متسرعين في هذه المسألة واستخدامها في التكفير. والطرف الذي ذهب إلى أقصى اليسار، وهذا أشد خبثا وهذا أشد حمقى، هذا لا يحكم على الناس بالظاهر إلا في مسألة الأسلمة. التكفير مشكلة، خلي يكفر أدمان، خلي يفعل المعاصي ويفعل، ما بيحكم على الناس بالتكفير، يحكم على الناس بالظاهر بالأسلمة. إذن معنى ذلك أهل السنة والجماعة يجب علينا وغي علينا أن نعامل الناس بالظاهر في الإسلام وفي التكفير. فمن أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، ومن الكفر حكمنا بكفر، بعد النظر إلى الشروط والموانع. وهذه سأفصل فيها وأصل تفصيلا واسعا، وأعنيها هنا الموانع لأنه ضل فيها كثير من خلق الله، وأعني الموانع، بل أخطأ ممن نحسبهم أنهم على خير في هذه المفاهيم، وسأبينها تباعا بإذن الله تعالى. لذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. لاحظ، انظر إلى هذا الربط العجيب وإلى هذا الفهم القويم عند عمر، وما أدراك من عمر رضي الله عنه وأرضاه. لاحظ أن قول عمر فيه دلالة على عدة أمور، فيه دلالة على الحكم على الناس بالظاهر، فيه دلالة على الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، فيه دلالة أيضا على التلازم، فيه دلالة أيضا على ماذا؟ على التلازم ما بين الظاهر والباطن. ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة أعداء الله عليهم من الله لا يستحقون. إذن ملخص حقيقة الإسلام، ملخص حقيقة الإسلام وكذا الإيمان، أنها قائمة على أصلين، قائمة أصلين. أما الأول فهو الإنقياد لله والاستسلام له بالعمل والطاعة والعبادة وفق ما شرع الله ورسول الله. يعني لا يكتفي أن أقول بأن الأصل الأول في الإسلام هو الإنقياد لله والاستسلام له بالعمل والطاعة، هذا الأمر لا يكفي حتى لا يكون الأمر بدعة، بل يجب الإنقياد لله والاستسلام له والعمل والطاعة والعبادة بما شرع الله وبما شرع حبيب الله. طيب هذا الأصل ماذا يرادف؟ هذا يرادف قولك إلا الله، أي بمعنى أنه يرادف الإثبات. إذن حتى تكون ممن أثبت أن الله الإله يجب أن ينقاد له ويستسلم بالعمل والطاعة والعبادة، هذا الأصل الأول لحقيقة الإسلام والإيمان. وتارك هذا الأصل لا يسمى مؤمن يا جهمية يا أعداء الله، لا يسمى مؤمن، إذ أنه لم يأتي بركن ركين ألا وهو الإثبات. أنا أقول لا إله إلا الله، طيب إلا الله معناها الإنقياد له والاستسلام له بالعمل والطاعة والعبادة وفق ما شرع. إذن تارك العبادة وتارك العمل لا يسمى مسلم، إنما هو كافر مستكبر. دقق على هذه العبارات. إذن الأصل هو الإنقياد، طيب تارك الإنقياد مستكبر، إذن ماذا يسمى؟ يسمى كافر مستكبر. طيب الأصل الثاني، الأصل الثاني، طيب قبل الأصل الثاني، هل هذا الكلام من عندنا أو حتى أنه من عند أهل العلم؟ أي أن الأصل الأول في الإسلام هو الإنقياد وتارك ذلك يسمى كافر مستكبر، هل هذا من عندهم؟ لا، بل هذا من قول الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الذي لا يأتي بالإنقياد إنما هو كافر، لكن لا يسمى مسلم. الأصل الثاني الأصل الثاني. إذن الأصل هو الانقياد، الأصل الثاني هو الإخلاص، أي إخلاص العبادة لله وحده، أي بمعنى التوحيد، يعني ترك الشرك، ترك الشرك. طيب الأصل الأول قلنا يرادف ماذا؟ يرادف إلا الله. طيب الأصل الثاني الذي هو الإخلاص في العبادة ونبذ الشرك يوافق ماذا؟ يوافق النفي، لا إله. إذن أنت تقول لا إله إلا الله. طيب لا إله ما هي؟ هي الإخلاص بالعبادة لله وترك الشرك ونبذه. فتارك هذا الأصل اللي هو الذي هو الإخلاص في العبادة، تاركه مشرك، تاركه مشرك. إذن معنى ذلك أن الإسلام هو إخلاص العبادة والتوحيد، إخلاص العبادة والتوحيد مع خضوع القلب والجوارح، مع خضوع القلب والجوارح. لذلك هذا الكلام كلامنا، لا، هذا كلام الإمام الطبري في التفسير، إذ أنه يقول الإسلام إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له. ويقول أيضا الطاعة له وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية وإنقيادها له بالطاعة فيما أمر، فيما أمر ونهى، وكذا تذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون إشراك. إذن لاحظ، من غير استكبار دون إشراك، يعني انقياد وإخلاص وتوحيد. لذلك يقول دون إشراك غيره من خلقه في العبودية والألوهية. فرحم الله الإمام الطبري. لماذا؟ لأن في هذا القول أيضا في هذا القول فيه استدلال على أصول الإسلام وأنه قائم على أصلين عظيمين، وكذلك فيه استدلال على أعداء الله من الصوفية القبورية الذين قالوا بأن تقسيمات التوحيد إنما بدعة، وما أحد قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قسم التوحيد. ها هو الطبري رحمه الله يقول دون إشراك غيره من خلقه في العبودية والألوهية. وعليك أيضا أن تعلم رعاك الله بأن الإسلام والشرك هما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي بمعنى لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد إسلام وشرك، هذا استحالة، إما أن يكون مسلم أو أن يكون مشرك، لأن الإسلام والشرك لا يجتمعان ولا يرتفعان. إيش يعني لا يرتفعان؟ يعني أحد هذين الاسمين سيبقى، فإن يكون مسلم أو أن يكون مشرك. أما مشرك في حالة فلا بد أن يكون عبد أحد منهم، فإذا وصف بأحدهما انتقى الآخر، فإما أن نسميه مسلم أو أن نسميه مشرك، لا في اسم ثالث. المشرك لا يسمى مسلم بأي حال من الأحوال، حتى وإن صلى وإن زكى وإن فعل ما فعل من الواجبات والفرائض، لكنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى عمدا أو جهلا، عمدا أو جهلا. وضع ألف خط تحت كلمة جهلا التي ستتضح معك عندما سأتكلم عن موانع التكفير وخصوصا مانع الجهل. إذن الاسم يطلق عليه، لأن الإسلام اسم الإسلام واسم الشرك نقيضان، ليس ضدان بل نقيضان، لا يمكن البتة أن يجتمعا أو أن يرتفعا معا. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن هؤلاء الذين يسمون المشرك مسلما وذلك بسبب الجهل، إنما هم أيضا جهال، لا علاقة لهؤلاء بمفهوم اللغة قبل مفهوم الشعر. إذا أن المسلم والمشرك أصلا نقيضان لا يمكن اجتماعهما، إما هذا الاسم وإما هذا الاسم. أما الإيمان والشرك، إذن انتبه، أنا قلت الإسلام والشرك لا يمكن أن يجتمعان، نقيضان، لا يجتمعان، لا يرتفعان. أما الإيمان والشرك فقد يجتمعان في شخص واحد، إذ أنهما ضدان وليس نقيضان. لكن انتبه الآن، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول وما يؤمن أكثرهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك هنا الإيمان والشرك في هذه الآية لهما معنيان. المعنى الأول أن المراد بالإيمان هو توحيد الربوبية وليس الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هذا الإيمان الذي كان عندهم والذي سماهم الله به أنه إيمان، إنما كان إيمان بالربوبية، أي أنهم يعلمون بأن الله الخالق والله الرازق ويعلمون هذه الأمور. لكن شركهم كان بالعبادة، أي بالألوهية. أما الشرك المقصود فهو شرك الألوهية. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإيمان هنا إيمان شرعي، إيمان شرعي. أما الشرك فهو الشرك الأصغر. طيب ماذا نقصد بهذين؟ جمع الإيمان والشرك، إما أن يكون معنى الإيمان معنى شرعيا، الشرك في هذه الحالة شرك أصغر، وهذا تجده في المسلم. وأما المعنى الثاني فهذا في الكافر، إذ أن الإيمان المقصود هو الإيمان الربوبية لنتوصف بشرك، هو شرك الألوهية وهذا شرك أكبر. لذلك أهل العلم جميعا رحمهم الله بيّنوا هذه المسألة، وبيّنوا أن التوحيد هو أصل الإيمان، التوحيد هو أصل، عفوا، أصل الإسلام، أصل الإسلام. لا يمكن أن يكون المسلم مسلما ما لم يحقق هذا الأصل ألا وهو توحيد. إيش يعني؟ يعني نبذ الشرك، يعني الإخلاص لله وحده. طبعا كثير من أهل العلم الله لحقيقة الإيمان وحقيقة يتضح هذا الأمر بالأدلة. لم يخالف في هذه المسألة إلا المرجئة، وأعني هنا أن الإسلام على أصلين، الإسلام على أصلين. الأصل الأول الأصل الأول وهو الإنقياد، والأصل الثاني، طبعا عندما أقول الإنقياد أنا شرحت لك منذ قليل وقلت لك عندما أقول الإنقياد لا أكتفي بقولي الإنقياد والعمل والطاعة، إنما الإنقياد والعمل والطاعة لله سبحانه وتعالى وفق ما شرع، لأنه الشطر الأول يفصل ما بين إسلام وكفر، والشطر الثاني يفصل ما بين إسلام وبدعة. لذلك لا بد من أن أقول وفق مراد الله ووفق ما شرعه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني ألا وهو الإخلاص ونبذ الشرك. طيب من الذي خالف في هذه النقطة؟ لم يخالف في هذه النقطة إلا المرجئة، إذ أنهم زعموا أنه بالاستطاعة أن نتصور أو أنه أن نتصور أن يكون هنالك إسلام في شخص ما أتى بجنس العمل، أي ما حقق الإنقياد. طبعا هم لم يخالفوا في الثاني، في الأصل الثاني، لكن خالفوا في الأصل الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو الإنقياد. طبعا مع وجود خالف الثاني ألا وهو الإخلاص بعد، ألا وهم الربوبية والرافضة وخلق الله. لكن أنا أتكلم الآن عن المرجئة هم في بالي، وسأوضح ذلك تباعا. على كل حال، هؤلاء المرجئة قالوا بأنه من الممكن أن يكون الإسلام مسلم وإن لم يأتي بجهة العمل، وحتى وأنه لم يطع الله سبحانه وتعالى، إنما فقط قال لا إله إلا الله وصدق بقلبه ذلك، يعني حتى وإن كان عنده تولي. لذلك ترى هؤلاء ينكرون كفر الإعراض والتولي والامتناع والإباء، هؤلاء ينكرون هذه الأنواع من الكفر، لذلك قلنا هذه تابعة إلى الانقياد، هؤلاء ينكرونها. لكن هنالك، هذه هنا الطامة يا إخوة، الطامة أن هنالك أدعياء سلفية لا ينكرون هذه الأنواع من الكفر، بل يؤصلون فيها، لكنهم ينكرونها تنزيلا، يعني بالتنزيل ينكرون كفر الإعراض والامتناع، وقد بينت ذلك في دروسي السابقة وسأكرر أقوى إن شاء الله في اللاحقة. لكن كما قلت لك رعاك الله، سأتبع منهجية التدرج في نقل هذه الأمور حتى يكون هنالك ترابط في الأفكار عن الفكرة الرئيسية ألا وهي الأسماء والأحكام. لذلك هؤلاء خالفوا قول الله وخالفوا مراد الله سبحانه وتعالى، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم لما عرف لنا الإسلام في حديث جبريل الطويل قال الإسلام أن تعبد، الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذن انتبه الآن، تعبد الله هذا قسم اللي هو الأصل الأول ألا وهو الانقياد، ولا تشرك به هذا نبذ الشرك، والأصل الثاني الذي هو الإخلاص. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تعبد الله، لكن خلق كثير يدعون وصلا بلا إله إلا الله ينسفون الشطر الأول بالكلية، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. طبعا هنا أنا لا أتكلم عن القبورية الذين أشركوا بالعبادة ولا عن الرافضة، لا، أنا أتكلم عن المرجئة أدعياء السلفية الذين يقرون بأنه لا يعبد إلا الله، ويقرون بأن العبادة والإنقياد أصل أول في أصول الدين. لكن أين الطامة؟ الطامة أنهم يؤسلمون تارك أجناس العمل. أصلا الشطر الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على ماذا؟ على العمل، أن تعبد الله، والعبادة عمل، لأن العبادات إما أن تكون قلبية وإما أن تكون قولية وإما أن تكون أعمال جوارح، يعني قسمين من العبادات متعلقة بالعمل، وقسم واحد اللي هو العبادات القلبية، هذا اللي بتتمسك فيه القبوري والأشاعرة وغيرهم. لكن الطامة في أدعياء السلفية، الطامة في أدعياء، لذلك ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول العبادة هي الغاية المحبوبة المرضية، أي المرضية لله سبحانه وتعالى، التي خلق الخلق لأجلها. ويقول أيضا وعبادته، أي عبادة الله سبحانه، تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك بتضمن كمال طاعته. طيب قبل أن أكمل، أو أكمل ثم أبين لك، ابن تيمية أيضا يقول في التدمرية، يقول فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا. فلاحظ إيش قال، قال من استسلم له ولغيره كان مشرك، هذا الأصل أي؟ هذا الأصل الثاني اللي هو الإخلاص ونبذ الشرك. طيب ثم ماذا قال؟ قال ومن لم يستسلم له أي لله كان مستكبرا عن عبادته، هذا الأصل الأول ألا وهو الإنقياد والخضوع والذل. ومنذ قليل قلت لك سأبين لك، طيب ماذا سأبين؟ انظر إلى جمال هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال العبادة هي الغاية المحبوبة المرضية له التي خلق الخلق من أجلها، والعبادة تتضمن كمال الذل لله والحب لله، وذلك يتضمن، أي كمال الذل وكمال المحبة لله يتضمن كمال الطاعة. انظر إلى الترابط العجيب ما بين العبادات الثلاثة، القولية والقلبية والعملية، أي بمعنى أن العبادات القلبية أصلا هي أساس للعملية وللقولية. لا يمكن أن تعبد الله بالقولية إلا إذا كنت تحب الله غاية الحب وتخشى الله غاية الخشية، وكذلك لا يمكن أن تصلي أو أن تحج أو أن تفعل مثل هذه الأمور إلا بكمال المحبة والذل، إلا في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ النفاق. إذا إذا زكى الإنسان أو صلى أو صام وليس عنده العبادات القلبية من الإخبات والخشية والرهبة والتضرع وغاية المحبة، إذا ما كان عنده هذه العبادات القلبية المتزامنة المترافقة للقولية وللعملية فهذا منافق. لذلك الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر لا يسمى مسلم، كافر. والاستسلام له وحده يتضمن العبادة، أي عبادة الله وحده وطاعته وحده، هذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. انتهى كلامه رحمه الله في الفتاوى في الثالث في الصفحة 91. لذلك يقول في موضع آخر في الفتاوى في السابع، يقول يقول فمن عبده، أي عبد الله، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، لم يكن مسلما، يا جهمية يا عاذرية، من عبده وعبد معه غيره لم يكن مسلما، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. ما لكم كيف تحكمون يا أعداء الله من العاذرية وأخص منكم المزابلة، كيف تحكمون؟ هذا كله في باب الأسماء والأحكام. طيب، أيضا مما يتعلق بباب الأسماء والأحكام الكفر. لذلك بينا حقيقة الكفر فأفردناها في أجزاء مطولة، لكن أختصر عليك كل ما ذكرت في الأجزاء المطولة بالنقاط المهمة التي علاقة وثيقة في أسماء في إطلاقها أو عدم إطلاقها. فأعلم أن الكفر أصلا هو الستر والتغطية. إذن معنى ذلك الكفر هو عدم الإيمان بالله ورسوله، لكن سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأننا منذ قليل ماذا بينا؟ أصل الانقياد وأصل ماذا؟ وأصل الإخلاص. ومن قبل أن أبين لك الانقياد والإخلاص بينت لك أمرا أيضا مهم مرتبط بهذه الأمور، وهو أصلا خبر أو طلب، يعني إما تصديق يقال، إما فعل يقال تولي وراء. إذن معنى ذلك الكفر ضد الإيمان وضد الإسلام. طيب لاحظ الآن إيش معنى الكفر؟ فقط بالتكذيب والجحود والاستحلال العاذرية وأعداء الله من الأشاعرة والمرجئة وإلى آخره؟ لا، الكفر هو عدم الإيمان وعدم الإسلام وعدم الاستسلام لله، أي سواءه تكذيب أو لم يكن تكذيب، بل هنا شك وريب أو إعراض وامتناع وتولي. هذا كلام السلف الصالح رحمهم الله. أيضا سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد، أو حتى لم يعتقد بشيء أو لم يتكلم بشيء البتة. وقد بينا كفر الإعراض في دروس مطولة. هذا الذي لا يؤمره ما تكلم بالإسلام ولا تكلم بغيره، هذا أيضا كفر. ضد الكفر الإسلام والإيمان، كما أن الشرك ضد التوحيد. إذن رحمة الله لابد أن تتعلم هذه المسائل وكل ما يقابلها، لأنك عندما تعلم المقابلات ستعلم الأصل. يعني أنت عندك مثلا مسألة تريد أن يجب أن تقابلها، أريد أن أعرف ما هو التكذيب، طيب ما الذي يقابله؟ التصديق. طيب هذا الأمر شددت عليه عندما تكلمت في حقيقة الكفر، ولكن الآن أنا أراجع على عجالة. إذن الكفر يقابل ماذا؟ الكفر يقابل الإيمان، الشرك يقابل التوحيد والإخلاص، التكذيب يقابل التصديق، أقوى الريب يقابل اليقين، أقوى الكذب يقابل الصدق، البغض يقابل المحبة، الجهل يقابل العلم، الرد يقابل القبول، الإحل والجحود يقابل الإقرار، الإيثار يقابل الإمناع، يقابل الالتفات، الاستكبار يقابل الإذعان. طيب ألم تلاحظ أوقات الأهمية؟ ما هو هذا الأمر؟ أن كل هذه المقابلة التي ذكرتها إنما تقابل شروط التوحيد، هذه المقابلات تقابل ماذا؟ شروط التوحيد. طيب لماذا أقول لك أنها تقابل شروط التوحيد؟ أي أن كل شيء مما ذكرت ينسف شروط، ينسف شرط التوحيد، وأنت لا تكون مسلم، تسمى مسلم إلا بالشروط. لذلك حتى أن درجات الكفر تكون متفاوتة، وقد بينا ذلك، كما أن الإيمان على درجات كذلك الكفر على دركات. يعني ليس بالضرورة أن أسمي الجاحد فقط هو الكافر، والمستحل أو المكذب، لا، هذا درجات عالية من الكفر، لكن أيضا عندي دركات أخف كالجاهل أو المعرض، لكن اسمه ماذا؟ اسمه كفر، اسمه كفر. طيب حتى لا أطيل عليكم ولا أشعب الأمور أكثر من ذلك، أكتفي لهذه الليلة بما ذكرته من ترابطات ومن مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام، لكن بالله عليك راجع هذا الكلام ضمن التسجيل، لأننا سنحتاجه أيضا في درسنا المقبل بإذن الله تعالى. كان من المفترض اليوم أيضا أن أتكلم عن النواقض، عن نواقض الإسلام. طبعا لن أتكلم عن نواقض الإسلام بشرح مفصل، لا، هذا بحاجة إلى وقت طويل جدا، لكن سأتكلم عن النواقض وعن علاقتها بالأسماء والأحكام. لكن حتى لا أطيل عليك أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.